حصرناها في النجاسة. إذا كان معنى يعني كما تقول، وهذا يحتاج إلى مراجعة يعني بالنسبة لي الآن بدرجة قديمة حتى شوف لفظ الحديث. فإذا كان لفظ الحديث لم يحمل الخبث ولم ينجس، فأصبح النبي ذكر مات معنيين، فالتخصيص بالنجاسة أنت حتى تنجس سؤر الدواب لمات لا أنا قلت لك أنا هو قال لك نين، فتخصيص بجانب واحد لمات ما ليش يعني يحتاج تأكيد من هذا. وكذلك الأمر الآخر يعني أنا عندي شيء آخر معنتها أن الماء اللي هو يعطي حكما عام، واضح، هو يعطي حكما عام المقصود به أن الماء إذا لاقاه ما لاقاه من أشياء لا ينجس، واضح نعم؟ يعني أننا قادر نستعمل هذا المحمل هذا ونقول إذا لاقاه ما لاقاه لا ينجس، واضح. الذي يؤكد هذا هو حديث بلوغ الكلب يعني. أخي هو من السبع ولا لا؟ عندك أنت الماء نجس ولا واجب؟ حين عاد نرجع له. ها؟ متأكد يا يعني. الزهري قال بعد النجاسة. ها؟ ما قالش النجاسة. ها؟ طهور وتنظيف. صح ولا لا؟ طهور ليش حملته أنت عن النجاسة؟ لا هذا الموطن هني قلنا إذا كانت نجاسة أين السبع الواحدة بالتراب؟ طيب جينا يعني اللعاب الكلب نجس عندك أنت؟ ها؟ ابتداء يعني الآن الكلب أصله يعيش مع الناس ولا لا؟ صيد الكلب يجوز أكله أم لا؟ نعم؟ بأي حق استثنيته إذا كانت النجاسة؟ يعني يقول لي الكلب المعلم يطهر يعني. معليش أنا نسأل سؤال، الكلب المعلم يطهر يعني؟ سؤره يعني لعابه هو لم يمسكها. نعم لعابه. أنيابه يضعها فيها ولا لا؟ فيها لعاب وما فيها؟ إذن لو أنا نجيل ذاك الموطن اللي حط فيه الأنياب نقطع ونار شرعا على مذهبك أنت. أي جهة في الحين في الحين أما من ناحية النجاسة هو ناجس الله يعني يسأل عنه. طيب ماذا تفعل أنت الآن؟ هذا كان أمر. معليش ماذا تفعل أنت الآن؟ أبي خلاص عبد فليس يعجبوني يعني. فاضل ماذا تفعل أنت إذا كان وجدت أنياب الكلب تنحيها وترميها؟ يغسل. أي كيف يغسل؟ سبعة. كم سبعة واحدة بالتراب؟ ها؟ كيف تغسلها زين؟ لا لا لا لا في اللحم الذي مسك الصيد اللي سمسكه الآن كيف تفعل في موطن الأنياب؟ يغسل في موطن الطير ويبطن. كم تغسله؟ وبماذا تغسله؟ حتى يزول النجاسة. لا الرسول اشترط لغسل إزالة نجاسة الكلب سبعة. ما الفرق بين الإناء وغيره إذا كان نجسا؟ فإزالة نجاسة الكلب معظم ومغلظة كما يقول هم الذين يقولون بالنجاسة. الحديث ورد في الإناء وإلا لو الكلب يعني سؤال الكلب مسد فلي يغسل بالتراب يعني. لا أنا شو قال يغسل بالتراب؟ نقول يغسل بالتراب أنا مش التو خليه هو معه هو خليك تنظر إليه خليني معه. أنا نقول سبعا واحدة بالتراب بالثوب. بالثوب لأن النبي قد عين إزالة نجاسة الكلب الإناء أو غيره ما دام نجاسة الكلب الأصل في نجاسة الكلب في الإناء وفي غيره سواسي أم لا؟ كنجاسة غيره أم لا؟ خراءة إذا مست ثوبة ووضعت في الإناء سواسي ولا في الإناء عندها نوع وفي الثوب عندها نوع؟ نجاسة في اللعاب خليه هو مثلا إن الشيخ يعني مست الثوب وغسل. اي انا احب منك انت الان لانك تقول هكذا الرسول قال في الغسل سبعا واحده بالتراب. هذا ورد في الاناء. لماذا ورد في الاناء؟ معقول معنى ولا انت عندك خلاص تعبدي؟ لا معقول معنى. ايش هو ازاله نجاسه؟ اذا فالثوب ازاله نجاسه. اذا لابد ما ممكن التنظير يعني ازاله النجاسه يختلف من الثوب. انا احتاج منك انت تجيب لي دليل باش تقول يختلف من هذا من هذا. انا عندي اصل امشي على اصل اللي مشي عليها ابو عبيده بن الجراح. وش قال؟ قال ميت ميت حكم الميت ميت امشي على اصل هذا. السؤال هو السؤال نفس السؤال هذا الان ورود ازاله نجاسه الكلب في الاناء تختص بالاناء فقط عندك انت؟ يعني بطريقه كذا ازاله النجاسه يعني تختص بالاناء. لا هذا غلط مالك. لان الان المقصود بإزالة نجاسة الكلب ولا الإناء تنظيف الإناء. هذا الغسل من اجل إجاسة نجاسة الكلب ام من اجل الإناء؟ انت تريد ازاله نجاسه الكلب ولا الاناء بعد ذاته؟ ايه ازاله النجاسه اذا كانت في الاناء. احنا عندنا ما دام ان الاصل فيها ازاله النجاسه. طيب النجاسه الاخرى في اذا كانت في الاناء وفي غير الاناء عن تختلف؟ ماشي معك انا راح نغير الان. النجاسه الاخرى تختلف؟ تختلف عندك؟ طيب كيف هناك خالفت؟ الاصل ولا في الماء يعني ولا لا ذكر الإناء لأن ثم يلغي الكلب بس ذكر الإناء. واضح؟ ذكر الإناء لأنه ولغ فيه الكلب يلغ فيه الكلب يحط لسانه فيه. واضح هنا؟ فاللي يفرق لازم الذي يريد أن يجعل لعاب الكلب نجس يجب عليه أن يقول غسل سبعا واحدة بالتراب في كل شيء في الثوب في الحيوان اللي يمسكه أو يقطع جهة اللحم اللي مسكها ويرميها وغير ذلك. وهذا النبي كله سكت عنه. يعني هذا النص هذا أنت الإناء الكلب هو ليس كغيره من النصوص الأخرى. طهور هنا عندها محملين، إما طهارة من النجاسة وإما تنظيف. لما علمنا أن من قبل أن الكلاب كانت تروح وتجيء وتمشي في المسجد وفي كل مكان وغيرها، في واحد الوقت أراد الصحابة أن يقتلوا الكلاب قال ما بالكم وبال ماذا الكلاب، فنهاهم عن قتلها وغير ذلك. إذن هذا كله وأنها كانت تخالط معنا خالت الناس، وما أشار النبي إلى نجاستها بوجه من الوجوه مع وجودها وذكرها وجودها في البيت، وأنه من كان يربيها في البيت يضيع له الأجر. ماذا؟ لأن كان أصل في تربية ماذا ولا لا؟ لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت جبريل وهو عنده جرو في بيته، والكلب معروف أخونا حاله كما ذكر مولى الجرس قال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد هنا كامل سنوين. إذن معناتها ملامسته بلسانه للناس كان أصل متعارف عليه موجود، وما أشار الشارع في شيء من ذلك ولا لنجاستها. كانت تروح وتجيء وتبول، أيهما أولى بالنجاسة لعابها ولا بولها؟ أنت على رأيك، على رأيك أنت يعني العقل لك تعقل به الآن، من أولى بالنجاسة؟ يعني انت الان تقول بولا نجس بولا للكلب، ها؟ ما انت رحت بعيد، انت حرم راح تنجو نجس اشياء كثيره من عندك. صحيح محتمل حديث ابن عمر انا ما كانت تقول خلق المسجد تكون خلق محتمل تروح الجوع تقول ايش معنى المحتمل هذا؟ وين الاحتمال ويتكلم عن المسجد؟ الاحتمال من اين جاء؟ تغدو وترف داخل المسجد لكن البول يكون خارج. هو قال لك عبد العمر خارج المسجد. طيب الشيخ يعجبوني الطلبه في المواطن غير كتشد يقول لك يرمي عبد الخطابي. يا اخي الخطابي اللي قال هذا، ها؟ خطابي كنت لك معه ثمن وخط. هذا جوابي لما يقول هذا قول فلان جيتني به لماذا انت؟ انا نسيت فيك انت ما تقوليش قول الخطابي، انت تحمل تبيعه الخطابي لانه ما امضي ببيع الخطابي. اما تقول لي هذا قول الخطابي يقول لك انا كي لاقي الخطابي نتفاهم انا والخطابي ان شاء الله، نسال الله عز وجل ان يلاقينا معه في الجنه ونجلس ونذاكر ايام العلم. واضح مش واضح؟ هكذا قال ولا لا؟ لكن انا كلامي معك انت الان. يقول لك من جبته الان المقصود به المعول الثبوت بالنص، كي تقول لي الخطابي معناتها الخطابي دليل على سيبو مدن جانب منهج سلفي جديد. ايش معنى قال الخطاب؟ ايش معنى عندكم من الناحية العلمية ايش معنى قال الخطاب؟ الان انا ندلل له منين جبت هذا؟ ما هو الدليل اللي عولت عليه؟ انا فهمت يعني من لا لا لا لا ما اقول لك شكون قلبي، انا اقول من اين اتيت بهذا، على ماذا استندت لهذا القول؟ يعني الخطاب يقول مرحبا بي، لكن بينه وبينه قواعد وضعها اهل العلم وضعها العلماء وسار عليه السلف. واضح؟ يعني هذا المحمل هذا كانت تروح وتقد وتجيء. عبد الله بن عمر يذكر هذه الخلفية لماذا؟ زد قال تبوله، ويذكر عن حال في زمن النبي لم يتخذ فيها ماذا؟ الأبواب. فكانت الكلاب تروح وتقضي وتجيء في المسجد وتبوله، معناته ما الفائدة أنها تبول في الخارج؟ ما الفائدة من ذكر تبولها في الخارج؟ وهي نعم الكلاب دائما تبول في الخارج، يعني في أعطاها فائدة عبد الله بن عمر الآن هناك قال تبول؟ ألا رأيك أنت الآن من ناحية أنت عربي تعرف في عربية وغير هذا؟ يعني تروح وتجيء في المسجد وتبول في الخارج، يعني ما يعرفوش الناس أنها تبول في الخارج؟ أخبر بماذا؟ ما هو الواقع؟ هو ذكر كل شيء مقصود به ماذا؟ داخل المسجد. المسجد ها؟ هذا يرد على من قالوا بنجس ماذا؟ الكلب وما تبعت الكلب. أصلاً ما مهموش احنا ما يهمناش فيه. إذا كان ذكر الخارج يقول فعل ذلك الخارج ما عنده حتى فائدة. واضح أخونا؟ يعني هذه كل عبد الله بن عمر وهذا العطار والأشياء كلها تدل على أن القضية في مثل هذه النصوص هذه ولوغ الكلب وغيرها أن الأصل لمن ينظر الإنسان ضابط صحيح فينظر فهو إناء أحدكم احنا ما لا يرى سبيلا لحمله على النجاسة متعارف عليها والكلاب كانت في البيوت تغضب وتروح وتجيء وغير ذلك وهي مقاربة للناس وما أمر بغسل ثوب إلى مسه الكلب ما خمر من مرشاه ما توفى الدوائر. نقول هذا الأمر هذا من قال بنجاسة مثل الأمر هذا يعني جاء بشيء دواعي نقل مثل هذا الحكم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة والنبي ما ذكر هذا الحكم إذا زاد فيبقى الآن كما قلت لك من قبل أن هذا الطهور هو التنظيف والتطهير لشيء خارجيا ولهذا المالكية لم يجدوا سبيلا في هذا المجال للقول به قالوا أنه أمر ما تعبدي أمر تعبدي ويحتمل أن يكون ما بعيد ما ليس لو إذا هذا عموم إن شاء الله ويأتي الحديث إن شاء الله والكلام عليه بطول يعني. مش وارد لم يرد عن النبي في ذلك صحيح ها؟ ضعيف وين؟ ما هي تحديد قيد حتى قلنا قيد حياة ما هي غير حديث تحديدها يعني التحديد نفسه التحديد مش نوعية القلة تحديد كمية المال التي فيها في حد ذاته يصعب قلنا مع هذا مفهوم والثاني ما منطق حتى لا ناخذ بعيد يعني لما ينظر الانسان لهذا النص طهور بناء احدكم ينظر فيها انها سبعا واحده بالتراب هذا فيه دلاله واضحه اما بتغليظ نجاسه الكلب وهذا قول هذا وبعدها الان تصبح النجاسه يحتاج الى عوده شعره واما ان يقول طهور بحد على ماذا؟ على التنظيف فننظر لمجموع النصوص الاخرى يعني الحياة الصحابة والصيد التي وفيها الأحاديث الواردة في الصيد وغيرها من الأمور الأخرى هذه الواردة في هذا الباب هذا تبين كأن المعنى المقصود به هو التنظيف ليس التطهير ولهذا بعض أهل العلم المالكية ذهبوا إلى عدم سده وإنما هو أمر تعبدي لأنه وجد له سبيلا وبل الزهري إذا ما خشني الذاكرة كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى سئل إذا لم يجد الماء إلا ماء ماد إلا ماء ولا غفيك قال يتوضأ به قال ومشعر هذا عين الفقه يعني أجاب قال هذا عين الفقه ففيه دلالة على أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا ينا نجس الكلب وزهري وكذلك شعبة هذه الثلاثة من أئمة الذين لم يروا نجس الكلب وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر أن الكلاب كانت تغدو وتروح وتبول في المسجد يعني هذا فيه دلالة واضحة بعدم ذكر الرد على من يقول بنجاسة الكلب وغير ذلك. ثانيا ممكن فيه رد على مثل هذا قضية أكل أو شرب الماء قطة الهرة لما أجاء قال إنها من الطوافين عليكم من الطوافات معنى هذا يستفاد منه أن كل ما نجسا فإذا أصبح طوافا مال زالت نجاسته يعني إذا حبين يعني نقول مثال والكلب لما يكون في البيت إيش أصبح نطوافين كذلك يعني إذا قلنا بنجاسة ما لا يؤكل له بنجاسة لعابها تلزم عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الهرة قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات يعني كأنه أن العلة في عدم نجاستها هو كونها طوافة على الإنسان وهذه العلة منصوص عليها ما يستطيع الإنسان ماذا أن يردها يستلزم على ذلك لما كان وأصبح يعني أي جئت وربيت مال سبع في البيت أصبح يطوف في البيت وغير ذلك يصبح من الطوافين عليكم من الطوافة إذن يخرج عن ماذا عن النجاسة وإما أن يقول أن الأصل فيها عدم نجاسة وإنما ذكر كثرة وجودها في البيت فلا يدل النجاسة وغير هذا بعدم بالنصوص العامة الأخرى وإلى غير ذلك شيء في موطن هذا البحث هذا النظر فيه النجاسة يتلوان نفسك يعني الكلام هو يتغير الحب ليست النجاسة ها أنا نقول على رأي هؤلاء يستلزم عليه فهمت يا رفسان؟ هو ما يدخلوش. هو هذا أنا عندي قلت لهم أنا يستلزم على هذا الذين يقولون بالنجاسة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علة التطواف وأنها الهر من السباع أصل فيه أنه أصبح غير نجس لأنه يطوف في البيت فكل ما كان نجسا ولعابه نجس اذا دخل البيت واصبح مطوفين ما تغير. فانا اقول اذا كان هذا يجزم على ان تكون، يعني انا الزمت يعني هذا دليل الزامي كون النبي العله ذكرها، ما يستطيع انسان يتنصل منها بعد ذلك. يعني التي اخرجت واصبحت اخرجت الشيء من النجاسه الى غير نجاسه كونه من المطوفين، وهذا ما يعقل ان التطواف يخرج الشيء من نجس الى غير نجس. واضح جدا. يخفف النجاسه. كيف يخفف النجاسه؟ هل يعني اي شيء انعمت به البن وكذلك عاد يسر ولون دي كابي يعني عندك الكبير يعني يما وش تير واحد مريض لون دي كابي كبير هذا كان في حجر امه قاعد هنا يقول يحصل بوله يوصل لتحت تعمك بول الصبي ها يعني يخفف. يعني تقول كمل على رايك يعني انت راك فقير الان او يقصر كمل على هذا ويجعله مثل الصغير. لهذا الجماعه لما خالف النبي بين بول الجاري وبين الكلب الناس ما شافوا فعجبوا قال لماذا بول الجاري وبين الكلب؟ قال اكثر حمل اللي عندها بنت جابت سبعة اولاد وجابت هذيك بعد السبعه وبعد الثلاثه جابت البنت وش تولي البنت عندها افضل من الولد بسبعين الف مره. اذا تخفف لا اذا اصبحت نادره هلا هلا شوف جعلها عله تخفيفه والان اصبحت نادره. شوف شوف لا عباد الله اذا حبيتوا تكونوا فقهاء كونوا فقهاء ولا كونوا محددين هذيك اصبحت نادره. اذا كان الاصل فيها التخفيف القربي الحب قالوا هما لماذا البنت من الولد بعض الفقهاء فرقوا لماذا الولد والبنت لماذا ايش فرقوا؟ احنا عندنا بولس جارية وبين بولس صبي ذكر عندنا النبي فرق بينهما ولا لا فرق بينهما هذا نجس من البدايه وذاك مش نجس من البدايه هذه المره ابحثها طب انا اقول لك ابحثها طبيا كان لعلك تصل الى ماذا الى شيء باذن الله عز وجل مع هذا التفريق من النبي صلى الله عليه وسلم. بول الجارية حار عشان ذا خرج ذاك من الفقه هذا يا اخي كم ذكروها مش على سبيل انت ركز ما زلت على رأيك الأول. يعني إذا كان العلة هو حب الولد وقربه من الإنسان خلاه يخفف النبي صلى الله عليه وسلم للذكر، كذلك الأنثى إذا جاءت وجد فيها العلة يعني العلة نبوية ولا العلة بشرية هذا أنتم جعلتوها علة نبوية ولا لا علة نبوية إذا متى وجدت في الذكر والأنثى أصبح الحكم متعلق بها. هذا الاعوجاج كنت عمان يريد أن يعلل من عنده الآن في موطن أين يجب أن تكون يحطها علة في موطن آخر ينفيها. هذا نتلاعب بالنصوص كان الواجب أن يفعل. أن نقول يعني أن هذا الأصل وعدم النجاسة ونمشي عليها وقوله من الطوافين قلنا إذا كان العلة أن التطواف هو الذي يخرج الشيء من النجاسة أو يخفف فكل ما كان سواء كلبا أو غير ذلك يخفف حتى الكلب يخفف. تولي سبعة مش مطلوبة وأي سبع أصبح يطوف بالبيت والناس تعرف في حد ظروف الآن لما في بعض الناس يعلم أن الكلب فيه يخرج الفضع لهذا يروح يجيب حيوانات أخرى من السباع الأخرى ويربيها أصبح طوافة عنده في البيت تقوم بالواجب هذا الدور عنده في البيت. هل نقول نفسها أنها أصبحت طوافة؟ ما أصبحت طوافة. إذن إما أن نجعل علة وعلة نبوية ذكرها ونمضيها في كل جزئيات أين وجدت يقوم الحكم وإلا نقول لكن أمر آخر لابد من الاعتداد به. فهذه النصوص كلها وهذه الأحوال كلها هي تخلينا نمشي بهذا الضابط هذا ونمشير بهذه المسيرة هذه والله ها؟ ذكر حالا وإلا الكلب من قبلها موجود مطوفين ذكر حالا تعليق قلت في أحد مجالسكم أن قول أساساً إنها من الطوافين انه قيد غير معتبر قلتم هل يلزم من ذلك ان القط البري في هذا تاكل وحش يعني اذا جاء بيت واسمع طوافين معناته لازم ياخذ الحكم في حد ذاته وهذا مشبه كان التطواف في حد ذاته والله وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس احدكم في الماء الدائم وهو اخرجه مسلم والبخاري لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم ثم يغتسل منه ولابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابه وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو الراكد الساكن وياتي وصفه بانه الذي لا يجري وهو جنب اخرجه بهذا اللفظ مسلم وذي البخاري وروايه بلفظ لا يقولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل روي ب